بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة الثامنة، بعد أن فرغنا من الكلام على القاعدة السابعة. قال: القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. وجود الشروط وانتفاء الموانع. هنا يتكلم على قاعدة مهمة يحتاج إليها ليس في كتب الفقه فقط، بل حتى في كتب العقائد، ألا وهي أن الحكم لا يتم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. تحكم على شخص بالكفر، تحكم على شخص بالبدعة، توفرت الشروط، انتفت الموانع، نعم. تحكم على هذه العبادة بالبطلان، على هذا العقد بالبطلان، نعم. إذا اختل شرط وانتفت الموانع فنعم، يحكم عليه كذلك. فهذه قاعدة نافعة كما ذكر في الأحكام الأصولية والفروعية، يعني في أبواب العقائد، وكذلك أيضا في أبواب العبادات. وإن كان هناك جمع من العلماء ينتقدون تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع، وذلك أن هناك من الناس من المعتزلة ومن جرى مجراهم الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع. لو قلت له: الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج من الأصول أو الفروع؟ لعدوا ذلك من الفروع، هذه أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولهذا هناك مسائل علمية وعملية هي من قواعد وأساسيات وأصول الدين، وهناك ما هو دون ذلك. على كل حال، يقول: لا يتم الحكم على شخص أو على عمل أو على عبادة بصحة ولا فساد بالصحة إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، بالفساد أو البطلان إذا اختل شرط أو وجد مانع. وسيتضح هذا من خلال ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأمثلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول علامة السعدي رحمه الله في القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. قال: وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع، فمن أعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها، وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمها طيب. فلا بد هنا أيضا كلام مشوش في النسخة التي يقرأ منها، والنسخة هذه أضبط. قال رحمه الله تعالى: هذا أصل كبير مضطرد الأحكام، يعني ما في أحكامه تناقض، وفروع هذا الباب ليس فيها تناقض، بل هي مضطردة في جميع المسائل والأبواب. قال: يرجع إليه في الأصول والفروع. قال: فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها، بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخر لها. وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها، وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص. في الحقيقة أن هذه القاعدة فيها رد في باب الاعتقاد على طائفتين، على الخوارج وعلى المرجئة. الخوارج جاءوا إلى نصوص الوعيد فغلوا فيها، من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، ولم يلتفتوا إلى توفر شروط ولا إلى وجود موانع، وإنما جاءوا إلى النصوص بإطلاقها وأخذوا بها. فقالوا مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. طيب والنتيجة؟ قالوا النتيجة أن شارب الخمر كافر، النتيجة أن شارب الخمر كافر. طيب إذا كان كافرا لماذا ما أمرنا الشرع بقتله وإنما أمرنا بجلده؟ إذا كان كافرا فلماذا جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد من كان يشرب الخمر ويكثر، حتى أنه من كثرة ما يؤتى به يجلد ثم يؤتى به، يجلد ثم يؤتى به. قال بعض الحاضرين: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنه رجل يحب الله ورسوله. فأثبت له، أثنى عليه وهو يشرب الخمر، وقال إنه يحب الله ورسوله، وقال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، فسماه أخا لنا مع ارتكابه لهذه الكبيرة. فلو كان كافرا لأمر بقتله. كذلك أيضا الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الشاهد سماهم إيش؟ مؤمنين. ثم قال: فأصلحوا بين أخويكم، سماهم إخوة لنا، لو كانوا كفارا ما كانوا إخوة لنا، ولا قال المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. سماهم إيش؟ مسلمين. قال إذا التقى المسلمان، ما قال إذا التقى الكافران. اللهم إلا أن يكون مرتكب الكبيرة مستحلا لها فيكفر. قد مر بنا في هذا الدرس أو الذي قبله، لو أن عندنا رجلين، أحدهما يقول: أنا ما أشرب الخمر، ما شربته فيما مضى من عمري ولن أشربه فيما بقي من عمري، لكنه حلال. طيب تعرف أن الله حرمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، الله تعالى يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تعرف هذا؟ قال نعم، لكنه حلال، ما يبالي بكلام الله ولا كلام رسوله. الثاني يشرب كل يوم 10 لتر من الخمر، تنصحه تذكره بالله، يقول لك: حرام، ادعو الله لي، والله إني عاصم ومذنب وأسأل الله أن يعينني وادعو الله لي. من يكفر منهما، الأول أم الثاني؟ الأول المستحل الذي ما شرب، الثاني عاصي، الثاني عاصم. لو كفرنا بالمعصية لكفرنا المغتاب والنمام وعاق والديه وقاطع الطريق وشارب الخمر والسارق والزاني ومن جرى مجراه ومن جرى مجراه. لكن أولئك، أعني الخوارج، جاءوا إلى نصوص الوعيد ونظروا إليها بعين عورة وأهملوا نصوص الوعد. جاءوا مثلا إلى قول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا هذه آية من القرآن، كافر. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا هذا الوعيد ما يكون إلا على من ارتكب مكفرا، أتوا من قبل جهلهم بلغة العرب وكلام العلماء وقواعد الدين والشرع. الله تعالى قال: بلى من كسب سيئة، سيئة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ما هي سيئة واحدة، وخطيئته من باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم. ثم جمهور المفسرين قالوا: هذه الآية في سورة البقرة في سياق الكلام على اليهود، في سياق الكلام على اليهود أهل الشرك، ليس في الكلام على المسلمين. طيب لنفرض أنها في المسلمين، لماذا نأتي إلى نص متشابه ونترك لأجله النصوص المحكمة؟ الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله يعني لعله نسي، لعله قصد شيئا آخر، وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر، وعلى رغم أنف أبي ذر. طيب رحمة الله واسعة، نصوص الوعد الكثيرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وغير ذلك. قالوا هذا فقط في حق من يتوب، أما من لم يتوب ولقي الله بالكبيرة فهو مخلد في النار ولا تنفعه شفاعة الشافعين. ترد عليهم نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. في الطرف الآخر المرجئة، الخوارج قالوا لا ينفع مع الكفر طاعة، الكفر بحسب ما يريدون هم، الكفر الذي هو ارتكاب الكبيرة. أما نعم الكفر المخرج من ملة نعم ما تنفع معه طاعة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن هذه كبيرة ليست كفرا. الرجل غير مستحل، كيف تكفره بهذا الذنب؟ العلماء يقولون لا تكفر بمختلف فيه، مسألة مجمع عليها بين أهل العلم أنها كفر كفر بها. أما مسألة اختلف العلماء هل هذا القول أو العمل كفر، كيف تكفر به؟ ثم بقي إن كان القول كفرا أو العمل كفرا فمقتضى هذه القاعدة التي مأخوذة من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وأئمة الإسلام أننا لا نكفره مع أنه تكلم بالكفر وعمل بالكفر، إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ولا من وقع في الشرك وقع الشرك عليه. قد مر بنا أن العلماء ومنهم شيخ الإسلام يمثلون بمثالين في هذا الباب. حديث الذي أضل راحلته بفلاة من الأرض الذي في صحيح مسلم لله أفرح بتوبة عبده، فلما قام فوجدها وخطامها معلق بتلك السدرة أو السمرة أخذ بخطامها، ومن شدة الفرح، فرح الذي يفرح بإيش يا موسى؟ بالحياة بعد الموت، كاد أن يموت. ففرح لما رأى خطامها ورآها رجعت، قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لو أن إنسانا قال هذا يخاطب ربه أيها النعسان، ما حكمه؟ ما حكمه؟ كافر. لو أن إنسانا باختيار يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كافر خارج ملة الإسلام. لكن هذا قاله إيش؟ أخطأ من شدة الفرح، ما درى إيش يقول، من شدة فرح عذر ما كفر. ورجل آخر قال لأولاده، جمعهم عند موته وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإذا مت فأحرقوني ثم خذوا الرماد وانتظروا يوما صائف شديد الريح وذروا جزءا في البر وجزءا في البحر. لماذا؟ قال فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. يعني أنا مسرف على نفسي بالذنوب، فعلت ذنوبا عظيمة، لو قدر الله علي. هذا شك في ماذا؟ في قدرة الله. والشك في قدرة الله ما حكمه؟ كفر. قال الله لذرات رماده كوني فلانا فكانت، ما حملك على ما فعلت؟ قال خوفك يا رب، فغفر الله له. شدة خوف مع جهل، غفر الله له. هذا مانع، مانع من التكفير، مانع من تكفيره. إنسان مكره تكلم بكلمة الكفر، سب الله أو رسوله أو دينه عياذا بالله، وهذا كفر بالإجماع، لكنه مكره. الله تعالى يقول من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إيش؟ مطمئن بالإيمان. يشترط لمن تلفظ بكلمة الكفر أو سجد لصنم مكرها أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، ما يكون راضيا بذلك، إنما تحت وطأة الإكراه بشروطه وضوابطه، أعني الإكراه، فحينئذ لا يكفر، لا يكفر. وهكذا أيضا النسيان، وهكذا أيضا الخطأ. وقل مثل هذا في العبادات، رجل صائم نسي وأكل أو شرب، ما حكم صيامه؟ صحيح، صيامه صحيح، فعل شيئا عن جهل. الرجل عمر بن أبي سلمة، عمرو بن أبي سلمة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان قد صك جارية له، عمر بن أبي سلمة، معاوية بن الحكم السلمي، معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم، لما صك جارية له جاء دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كبر صلى وهو يصلي، واحد عطس بجانبه قال يرحمك الله، هل يجوز لك أن تشمت إنسان يصلي وأنت تصلي؟ الجواب لا. الصحابة نظروا إليه، رموه بأبصارهم يسكتونه، قال وثكل أمياه ماذا يريدون مني، فضربوا أفخاذهم وسكتوا أكثر، سكت. شمت الرجل، زاد قال وثكل أمياه ماذا يريدون مني، فلما انتهت الصلاة قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت أحسن منه معلما، والله ما نهرني ولا كهرني ولا قهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، ما قال له صلاتك باطلة، مع أنه قد جاء مبطل وهو الكلام، لكنه تكلم جاهلا، تكلم جاهلا، كان هذا مانعا من إبطال عبادته. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس، فلا يحكم على شخص ثبت إيمانه بيقين بكفر بسبب قول أو فعل إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لا نحكم على عبادة ولا على معاملة بالبطلان إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. نعم. قال رحمه الله: وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، وهي كثيرة جدا. فإذا قال قائل قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال أو بعض الأعمال، فهل تكفي وحدها في ذلك؟ فالجواب عن هذا أنه يجب علينا الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، فلا بد أن يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة. نعم، فلا بد أن يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان والأعمال الأخرى التي شرطها الشارع، ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة أو مبطلات الأعمال. وكذلك إذا قال القائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا، فالجواب أن يقال هذا من موجبات الدخول والخلود، ولكن لذلك مانع وهو الإيمان، فإنه تواترت النصوص وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار، وما أشبه ذلك من النصوص. ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، وخصال خير وخصال شر، وموجبات للثواب وموجبات للعقاب، كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة. ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء، وهي مقتضى عدل الله وحكمته. ومن فروع هذا الأصل الصلاة، الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مبطلاتها،